بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا ما ينزع الثار، يجب على من قتل ثأرا أن يقتل، يعني قتل غير القاتل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني مثل قبيلة، زيد من هذه القبيلة قتل عمرا من هذه القبيلة، نأتي نقتل بكرا، لا ما يجوز. يقول إذن العمد ركنان، القصد وأن الآن تقتل، قال كأن يقتل بحده، نعم، سواء كان يقتل بحده كالسيف، واضح، كالسيف والبندقية والسكين ونحوها، أو بثقله كالسندان، يعني مثلا ضربه بشيء ثقيل، خشبة كبيرة أو نحوه. وكوذين القصار، يقول الكوذين مولد عبارة عن خشبة ثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب، القصار هو الغسال. طيب، أو بقطع النفس، خن كالتغريق والخنق، يعني وضعه في ماء وأغرقه وخنقه، أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكان شاهق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وبسقي السموم القاتلة ونحو ذلك من الأفعال، كلها عمد. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله. فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل والمقتول معصوم مكافئ له وجب فيه القول، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا. طيب، يقول فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل، استفدنا من قوله وهو بالغ عاقل أنه لو كان القاتل غير مكلف فإنه لا قود، ولهذا عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. قال والمقتول معصوم، فاشترط المؤلف رحمه شروطا، أولا أن يكون القاتل مكلفا، وثانيا أن يكون المقتول معصوما، وثالثا أن يكون مكافئا له عند الفقهاء في الدين والحرية والملك. قال وجب فيه القود لقول النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص، ولقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وما هو القود؟ قال أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، وحينئذ تكون لهم الخيارة بين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا. وهناك أمر رابع مختلف فيه، وإن أحبوا صالحوا على أكثر من الدية. طيب، قال وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل؟ هل لهم أن يعفوا؟ أقرأ لهم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، فليس لهم أن يقتلوا غير القاتل. نعم، هل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل؟ يعني لو قالوا مثلا نريد الدية، هل يشترط رضا القاتل أو لا؟ هذا ينبني على أن الواجب بالقتل العمد هل هو القود عينا أو أن الواجب أحد شيئين. فإذا قلنا إن الواجب أحد شيئين فلهم أن يعفوا عن الدية، يعفوا إلى الدية ولو سخط القاتل، يعني لو قال نريد الدية لهم ذلك. وأما إذا قلنا إن الواجب بالقتل العمد هو القود عينا فليس لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل. لو قالوا مثلا نريد الدية، قال القاتل لا تقتلوني أنا ما عندي دية، فلا بد من إيش؟ من الرضا. إذن هذا الخلاف، وهو هل لأولياء المقتول أن يعفوا عن الدية بغير رضا القاتل أو لا؟ نقول هذا ينبني على الخلاف في موجب القتل العمد. والقول الراجح أن القتل العمد موجب لأحد أمرين، القصاص والدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. نعم، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل، لا من قبيلته ولا من غيره، لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله قال رحمه الله وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل لا من قبيلته ولا من غيرهم، قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم. وهذه الآية استدل بها العلماء على أنه يجوز لأولياء المقتول أن يستوفوا القصاص بأنفسهم إذا كانوا يحسنون ذلك، أنه يجوز لأولياء المقتول أن يستوفوا القصاص، يعني مثلا رجل قتل آخر، زيد قتل عمرا، أولياء عمر لهم أن يستوفوا القصاص، يقول نحن نريد أن نباشر القصاص بأنفسنا، أن نقتل القاتل بأنفسنا، يمكنون من ذلك؟ نقول نعم يمكنون، بشرط أن يحسنوا. ووجه ذلك أنه لو لم يكن لولي الدم حق في ذلك ما نهاه الله عز وجل عن الإسراف، فقال فلا يسرف في القتل. ومباشرة أولياء المقتول للقتل أبلغ في التشفي، لكن هذا بشرط أن يكونوا ممن يحسنون ذلك. نعم. أحسن الله إليك. ها؟ ما تحتم الوجه أنه لا يسرف في القتل، فإنه الحقيقة أنه كان منصور بأنه يقتل. لا، فلا يسرف في القتل، لأن في الغالب أن ولي الدم يكون عنده شدة انتقام، يريد التشفي، فربما يعني أسرف في القتل، يعني ضربه في غير العنق أو ما أشبه ذلك. لا، في نفس العين، في نفس الشخص الواحد، مثل هذا شخص يريد أن يقتله قصاصا، نقول لا تسرف، ربما مثلا قبل أن يضربه يطعنه مثلا طعنه ثم يضربه برقبته، فيكون هذا إسرافا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله. وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث ضعيف، وسبق لنا الكلام فيه، تذكرون أو لا؟ المصالح على أكثر من الدية، قرأناه، مر بنا الحديث وأنه ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: رواه أهل السنن، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما مما قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا، ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. نعم. فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية، يعني لو قدرنا أن شخصا قتل آخر فجاء الأولياء وقال عفونا عنك، عفونا، الآن صار دمه معصوما، لو جاءوا بعد وقتلوا هذا أعظم جرما ممن قتل ابتداء، أو طلبوا منه الدية قال أعطنا الدية فأعطاهم الدية ومع ذلك قتلوه، فهذا أعظم جرما ممن قتل ابتداء، لأن هذا فيه خيانة وغدر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك. شف فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد أن عفى، أو بعد أن عفى إلى الدية، أو عفى مجانا، فله عذاب أليم. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، وهذه العبارة الجملة لكم في القصاص حياة هي أبلغ مما كان أهل الجاهلية يعني يتداولون بينهم، حيث كانوا يقول القتل أنفى للقتل، لكن عز وجل هنا قال لكم في القصاص حياة. كيف كان القصاص حياة؟ نقول لأنه إذا اقتص من القاتل صار في القصاص منه ردعا وزجرا لغيره، ولهذا كان من حكمة شرعية الحدود والقصاص الردع والزجر، الردع والزجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال العلماء إن أولياء المقتول تغري قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل سيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية، وكما يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. نعم، حيث إنهم يقتلون من؟ يقتلون غير القاتل، بل ربما قتلوا القاتل ورئيس القبيلة وغيره حتى يحصل التشفي والانتقام الذي في قلوبهم، ولا ريب أن هذا محرم. نعم. ما يجوز أخ القتيل، ما ذنب أخ القتيل؟ مش ذنبه؟ يعني أنت لك أخ قتل، قتل المقتول، شلون قتل المقتول؟ أنا أخ قتيل أو أبا قتيل، قتل القاتل قصدك؟ أي إذا استوفى الشروط، لابد من الشروط، من فوضى المرأة يعني لو قتل منه شخص يذهب ويقتل، لابد أن يحكم القاضي بذلك، لابد بحكم القاضي باستيفاء الشروط، أن يكون القاتل مكلفا وأن يكون معصوم الدم وأن يكون مكافأة. نعم. كيف؟ عشرة أشخاص. نعم. يقتل. يقتل عند العلماء يقتل بالأول ويكون للأسبق قتلا ويكون للثاني والثأدية. لا. صلاح الدين قال رحمه الله: وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدر عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. يعني يحالفون قوما حتى يتمكنوا من قتل القاتل لكونه له شرف وله جاه، فلا يستطيعون أن يقتلوه بأنفسهم، فيتحالفون مع بعض القبائل وبعض الناس حتى تكون لهم شوكة ومنعة فيقتلوا، وهؤلاء أيضا أولياء القاتل يتحالفون فتحصل الفتن والعداوات. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. سبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة، وأخبر أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل، وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إذا علم يكف، ولهذا قيل من أمن العقوبة أساء الأدب، اللي يأمن لن يعاقب يسيء الأدب، لكن إذا كان يعلم أنه سيعاقب على هذا الفعل فلن يسيء الأدب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا أي نعم، ألا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. طيب، ومفهوم قول المؤمنون تتكافأ دماؤهم أن غير المؤمن لا يكافئ المؤمن، ولذلك كان من شروط القتل قصاصا المساواة في الدين، أن يتساوي دينا، وقولنا قصاصا احترازا مما لو قتله قتل تعزيرا، أي لو أن مسلما قتل كافرا للإمام إذا رأى المصلحة أن يقتله تعزيرا، يكون قتله لهذا المسلم في مقابل قتل هذا الكافر ليس قصاصا وإنما هو من باب التعزير. نعم. لكن ما يكون هذا إلا في المستعمل أي نعم، لا بد من معصوم الدم. أي نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى وتتعادل، ولا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين. نعم، نقول ما دام أنه مسلم فالأوصاف لا أثر لها في سقوط القصاص، فيقتص من الشريف للوضيع وعكسه، ويقتص من العالم للجاهل، ومن الصغير للكبير، فلا يقال مثلا أن شخصا قتل آخر وكان القاتل إنسان شريف، ما نقول والله ما يقتل لأنه شريف، أو بالعكس. وكذلك أيضا لو كان القاتل عالما وذا جاهل، أو كان صغير وهذا كبير، فيقتل ما دام أن وصف شرط القتل متحقق فيقتل. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور، كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البنين يتساوون في إرثهم من أمهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا. نعم. كما قضى يعني سبحانه يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البنين يتساوون في إرثهم من أمهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا. تفاضلوا. فمثلا إنسان لو مات وله أولاد، منهم التقي ومنهم الشقي، منهم الصالح ومنهم الطالح، لكن وصف الإسلام فيهم، هل نفضل بعضهم على بعض؟ لا. منهم البار ومنهم العاق، نقول يجب أن يتساوى في الإرث، وبر البار له، يعني كونه بارا بأبيه، نقول هذا وصف لا يجوز أن نفضله في الإرث، بل بره بأبيه سيلقى جزاءه عند الله عز وجل. فبر البار أجره عند الله، وعقوق العاق حسابه على الله. نعم. وكذلك أيضا إن تفاضلوا في الدنيا، لو كان أحدهما غنيا، يعني رجل مات وله أولاد، أحدهم ملياردير عنده مليارات، والآخر فقير ليس عنده شيء، فنقول هم في الإرث سواء. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال، متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود، قريضة والنضير، وكان النضير تفضل على قريضة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزاني، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، فقالوا إن حكم بينكم بذلك كانت لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل نفسا على أخرى كما كانوا يفعلون، إلى قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. وقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني أن الرسل يختلفون في الشرائع وفي المنهاج، لكن أصل الرسالة واحد، فأصول الرسالات أو فأصل الرسالات جميعها واحد، وهو الدعوة إلى تحقيق التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل. فأصل دعوة الرسل واحدة، ولهذا قال ابن القيم: فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج. فأصولهم واحدة، لكن في المنهاج والشريعة يختلفون. نعم. نقف على هذا.